باب فرش الحروف سورة الأنفال وفي مردفين الدال يفتح نافع وعن قنبل يروى وليس معولا ويغشي سما خفا وفي ضمه افتح وفي الكسر حقا والنعاس ارفع ولا وتخفيفهم في الأولين هنا ولا كل الله وارفع هاءه شاع كفلا وموهن بالتخفيف ذاع وفيه لم ينول لحفص كيد بالخفض عولا وبعد وإن الفتح عم علا وفي هما العدوى تكسر حقا الضم واعدلا ومن حي يكسر مظهرا إذ صفى هدى وإذ يتوفى أن ثوه له ملا وبالغيب فيها تحسبن كما فشى عميما وقل في النور فاشيه كحلا وإنه مفتح كافيا واكسروا لشع بت السلم واكسر في القتال فطب صلا وثاني يكن غصن وثالثها ثوى وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا وفي الروم صف عن خلف فصل وأن ثم يكون مع الأسرى الأسارى حلا حلا ولايتهم بالكسر فز وبكهفه شفا ومعا إني ذياءين أقبلا. ناخد النهاردة سورة الأنفال. يقول إيه بقى يا عمنا؟ وفي مردفين الدال يفتح نافع أني ممدكم بثلاثة بخمسة آلاف ولا بثلاثة؟ بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين مردفين. قال لك وفي مردفين الدال يفتح نافع لمن يفعلها إيه؟ مردفين مردفين مين ده؟ ده نافع. خلاص يبقى انا عندي نافع يقرا بايه؟ ها بفتح الدال مردفين اسم مفعول والباقي يقرا ايه؟ مردفين اسم فاعل. قال لك وعن قنبل يروى وليس معولا اي هذا الوجه ايضا رويا عن قنبل يعني قنبل له وجه اخر كنافع وليس معولا اي هذا الوجه ليس مقروءا به. يبقى الخلاصه الوجه ده مقروء بالمين؟ بنافع. سهله كده. بعد كده بيقول ايه؟ ويغشي سما خفا ويغشي سما خفا وفي ضمه افتح يغشي يغشي سما خفا اذ ها يغشيكم. قال لك سما خفا يبقى سما يقرأ بالايه؟ سما اهل سما اللي هو مين؟ ها نافع وابن كثير وابو عمرو بالتخفيف. بيقول ايه بقى؟ ويغشي سما خفا وفي ضمه افتحوا اذ يغشيكم. بعد كده بيقول ايه؟ وفي الكسر حقا وفي ضمه افتحوا وفي الكسر حقا. يبقى انا عندي اهل سما يقراوا الاول بالايه؟ بالتخفيف. بالتخفيف. خلاص؟ بعد كده قال لك وفي ضمه افتحوا ايه؟ وفي الكسر حقا. وفي الكسر حقا. يبقى انا عندي ما هاخد من اهل سما مين؟ حقا اللي هم حق يقراوا ايه؟ في ضمه افتح يبقى ايه؟ يا اهي والغين ساكن صح؟ بعد كده قال لك ايه؟ وفي ضمه افتح وفي وفي الكسر ها؟ حقا. يبقى انا عندي الكسر كمان هيبقى فيه ايه؟ فتح. طبعا لما الكسر فتح يبقى الياء تتقلب ايه؟ الف تبقى ايه؟ اذ يغشاكم بمين؟ ها؟ حق اللي هو مين؟ ابن كثير ابو عمرو. بعد قال لك وبعد كده قال لك والنعاس ارفعوا ولا يبقى لهم. يبقى ابن كثير ابو عمرو يقراوا ازاي؟ وقال لك النعاس ارفعوا ولا يبقى ليه؟ يبقى ابن كثير ابو عمرو يقولوا ايه؟ اذ يغشاكم النعاس امنة منهم. قال لك ويغشي سما خفا يبقى اهل سما يخففوها يبقى الباقي ايه؟ يبقى عندي الباقي اهو ابن عامر ها والكوفيون بالايه؟ بالتثقيل. يبقى اذ يغشيكم صح؟ فضل معايا اهل سما اهل سما بالتخفيف يبقى اذ يغشيكم. بعد كده قال لك حق يقراوا ايه؟ بفتح الضمه والكسره. يبقى اذ يغشاكم وقال لك النعاس ارفعها لهم والنعاس ارفعوا ولا فضل مين؟ نافع يقرا اذ يغشيكم. يبقى انا عندي الايه دي فيها كام قراءه؟ ها هنقولهم مع بعض اهو. طبعا حرف القراءه بالايه؟ بالرافع بالتخفيف ومقلبها بالنصب. يبقى انا عندي نافع خلاص دي قراءه، وبعد كده عندي حق، وبعد كده مين الباقي اللي هم ابن عامر اهو والكوفي. رافع يقول ايه؟ اذ يغشيكم، اذ يغشيكم ها النعاسة. جميل، اذ يغشيكم النعاس، ده نافع لانه بالتخفيف مع طبعا هو بيقرا عكس رفع النصب. حق اذ يغشاكم النعاس، والباقي يغشيكم يغا اذ يغشيكم النعاس. خلاص يبقى انا عندي كام قراءه في الكلمه؟ ثلاثه. سهله اعيدها. يبقى اذ يغشيكم النعاس نافع، اذ يغشاكم النعاس نكسبه ابو عمرو، الباقي اذ يغشيكم النعاس. بعد كده بيقول ايه؟ وتخفيفهم في الاولين هنا ولكن الله. تخفيفهم في الاولين يعني موضعين الاولين من السوره هنا، يعني في في في في, في, في, في, في السوره دي. ها بيقول ايه؟ ولكن الله فين وما؟ رميت، اذ رميت ولكن الله رمى. ادي الموضع الاول. الموضع الثاني فين؟ لكن الله قتله. ها؟ موضع تاني في نفس وما قبلها، وما رميت فلم اهي تقتلوهم ولكن الله ولكن الله قتلهم. صح؟ طبعا المفروض هنا الاول وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. قال لك ايه؟ هتبقى تاني كده؟ في الاولين الموضعين الاولين من السوره، لان في بعد كده ايه؟ موضع ثالث. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم ده كله متفقين فيه. قال لك ايه بقى في التخفيف؟ بقى هخفف الايه؟ النون. طبعا لما اخفف النون هتبقى ايه؟ ساكنه. احركها بالكسر للتخلص من التقاء الايه؟ الساكنين. بعد كده قال لك ايه؟ وفي وهو وارفع هاءه. مين اللي قرأ ولكن الله رمى؟ مين؟ شاع كفلة. شاع ده اللي هو مين؟ حمزة الكسائي. وكفلة ابن عامر. يقولوا ايه؟ وما فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. لأن لكن هنا حرف عطف، يبقى اللي بعدها ايه؟ معطوف على ما قبله. ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. سهلة ديت؟ ايه بقى يقرأ ازاي؟ بالتشديد والنصب على ان لكن من اخوات ايه؟ من اخوات ان. ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى. سهلة ديت؟ يبقى انا عندي خلاص. هو بيقول ايه؟ وتخفيفهم في الاولين هنا ولكن الله وارفع هاء وشاع كفالة. دي مفهومة جدا. خلاص؟ امال في الاولين ليه؟ لان بعد كده في موضع ثالث ده متفق فيه على التشديد والنصب. ولكن الله سلم. خلاص بعد كده بيقول ايه؟ وموهر بالتخفيف ذاع. موهن موهن قال لك موهن بالتخفيف ذاع. يبقى ذاع دول هما مين؟ هقراه ذاع يقراه بالايه؟ تخفيف. التخفيف يبقى ازاي؟ موهن. يبقى الباقي غير زع اللي هو مين؟ اهل سمس. يقرأوا بالايه؟ تثقيل. بالتشديد او بالتثقيل. يقولوا ايه؟ موهن. خلاص؟ ودول يقولوا ايه؟ موهن بالتخفيف. خلاص؟ بعد كده قال لك وفيه لم يلون لحفص. يبقى انا عندي زع دي فيها حتتين، حفص والباقي. الباقي بتوع زعل اللي هو مين؟ ابن عامر والكوفيون. صح؟ حفص منهم يقول ايه؟ لو فيه لم ينون لحفص. جميل. يبقى الباقي يقرا بالايه كله بالتنوين. يبقى موهن وحفص يقولها ايه موهن. خلاص دول موهن صح. طيب ودول يقراوا ايه بالتنوين طبعا موهن. خلاص بعد كده قال لك ايه كيدا بالخفض عولا. يبقى حفص يقرا بالايه بخفض كيد. يبقى فيها كم قراءه دلوقتي نجيبهم بالترتيب بقى كده ماشي ناخدهم واحده واحده ماشي ناخدهم. احنا خدنا زاعة وشيلنا منهم حفص ابن عندي ابن عامر وشعب واحنا شيلنا حفص وحمزه والكسائي يقولوا ايه بالتخفيف موهن والتنوين يبقى موهن ها كيد. ذلكم ان الله موهن كيد الكافرين. ده مين ها ابن عامر وشعب وحمزه والكسائي. يجي بعد كده مين حفص يقول ايه موهن بالتخفيف من غير تنوين ها كي دي. خلاص مفهومه ديت. ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين. ده مين حفص. يبقى إيه معناها اهل سبا بالتثقيل موهن كي ها دا. يبقى انا عندي كم قراءه في الايه ثلاث. اهل سبا موهن كيد الكافرين حفص موهن كيد الكافرين ابن عامر وشعب حفص الكسائي موهن كيد الكافرين. سهلة؟ عرفتوا طلعناها ازاي ثلاث قرارات من الآية؟ بعد كده بيقول ايه؟ وبعد وإن الفتح عم علا. وبعد يعني إن اللي بعدها اللي هي الآية بتقول ايه؟ ولو كثرت ها؟ وإن الله مع المؤمنين. قال لك ايه الفتح عم علم بعد وان هي تبقى ايه وان الله. وان الله دي بقى مين اللي قراها وان ها عم علم. عم ده اللي هو مين نافع ها وابن عامر ها حفص. يبقى نافع وابن عامر وحفص يقولوا ايه ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. خلاص. والباقي يقول ايه ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. سهله ديت. بعد كده بيقول ايه وفيهما العدوى تكسر حقا للضمه وعدله. فيهما يعني الموضعين العدوى. الايه بتقول ايه ها اذ انتم بالعدوى الدنيا ها وهم بالعدوة القصوى. صح؟ قال لك ايه؟ وفيهما العدوى تكسر حقا الضم، حق يقرأه كسر الايه؟ الضم. يبقى القراءة التانية بالضم اهي. إذ أنتم بال عدل وادي الدنيا وهم بال عدل و تي. مين اللي قرأ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدي بالعدوة القصوى بالكسر ها حق. حق دول هم مين يا عمنا؟ ابن كثير ها وأبو عمرو. سهلة ديت. يقول بقى يقرأ بالإيه؟ بالضم. يقول لك اكسر حقا الضم يعني اكسر بحق الضم. يبقى الباقي بالضم. بعد كده يقول إيه؟ ومن حي يكسر مظهرا إذ صفى هدى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي ويحيى من حي عن بينة. خلاص. ومن حي يكسر مظهرا الصفا هدى. مين اللي بيقرا بالكسر مع الاظهار ها الصفا هدى اللي هو مين اذ صفا هدى ها نافع شعبة والبزي. يقرا بيقرا بالايه بالكسر والاظهار يعني كسر فيها مع الاظهار. الباقي يقرا ايه هو المفروض هنا المفروض القراءه الثانيه مش واضحه لان المفروض عكس الكسر الفتح ولكن احنا نتكلم من حته الاظهار. يبقى الباقي ايه بالادغام ويحيى من حي عن بين على انه ادغام كبير حي ويحيى من حي عن بين. مين اللي قرا حي بالادغام قلنا يبقى عند قنبل وابو عمرو وابن عامر وحفص وحمزه والكسائي ويحيى من حي عن بينه، ويبقى عند شعبه ونافع والبزي يقولوا ايه بالكسر مع الاظهار ايه ويحيى من حي عن بينه. سهله. بعد كده يقول ايه؟ وإذ يتوفى النثره له ملا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. قال لك إذ يتوفى النثره تبقى إيه؟ إذ توفى تتوفى الملائكة على إن الفاعل هو الملائكة ودي مؤنث مجاز. ماشي. وإذ تتوفى الذين كفروا الملائكة من القرى كده له ملا اللي هو مين؟ ابن عامر. الهاء العام ابن عامر، الهاء لهشام والميم لابن زكوان. يبقى إذ تتوفى طبعا هشام يقرأ بالإيه؟ بالإدغام. إذ تتوفى الذين، يبقى الموضع ده محدش بيضمه لهشام. ليه؟ لأن هشام الوحيد اللي بيقرأها بالتاء. ولو ترى إذ تتوفى الذين كفروا والباقي إذ يتوفى. لأ أي مدام زكوان إذ تتوفى بالإظهار والباقي إذ يتوفى. بعد كده يقول إيه؟ الغيب فيها وبالغيب بتاع فيها تحسبن كما فشى عميما. الآية بتقول ايه؟ ولا تحسبن الذين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا. قال لك بالغيب فيها مين؟ بالغيب فيها تحسبن كما فشى اولا يحسبن الذين كفروا سبق. ومين اللي بيقرأ بالغيب؟ ها؟ كما فشى ها؟ ابن عامر ها؟ حمزة وبعد كده عميما مين اللي هو مين؟ حفص. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا بالياء. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ابن عامر وحمزة وحفص والباقي ولا تحسبن الذين ظلموا كفروا سبقوا. طبعا دي قراءة مين اللي انا قلتها دلوقتي؟ ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا؟ لا مش باقي القراء ده شعبة. والباقي يقول ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا. يبقى شعبة الوحيد اللي بيفتح السين بالباقي هم اللي بيفتحوا اللي بيفتحوا السين اهم. صح؟ ويحسب كسر السين مستقبلا سمى رضاه اللي هم الباقي ما عدا مين؟ شعبة بس. يبقى انا عندي القراءة دي فيها ثلاث قراءات خلي بالكم من كسر السين. ولا يحسبن الذين كفروا يبقى اللي بيقول بالياء كلهم بيفتحوا ثلاثة. واللي بيقول بالشعبة ولا تحسبن بالفتح والباقي ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا. خلاص؟ ده موضع ايه؟ الأنفال. قال لك وقل في النور فاشيه كحلا. موضع صوت النور مين اللي بيقراها بالخطاب بالغيب؟ في الآية تقول ايه؟ لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. لا تحسبن الذين كفروا معجزين. بصوت النور اهي. مين اللي قرأها بالغيب؟ ها؟ انا فاشيه كحلا اهي. لا يحسبن الذين كفروا معجزين. مين فاشيه كحلا اللي هو من حمزه ها؟ يبقى انا عندي موضع النور الاولى بالغيب مين؟ لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الارض حمزه وابن عامر بالياء مع فتح السين طبعا. والباقي يقول بالايه؟ بالتاء. اللي بيفتح السين مين من الباقيين؟ عاصم. لا تحسبن الذين كفروا سبقوا الذين كفروا معجزين في الارض. والباقي لا تحسبن الذين كفروا. خلاص؟ فجأة تربط. وبعد كده بيقول ايه؟ وانه مفتح كافيا. نفس الايه. نقراها لابن عامر بقى. احنا بنتكلم دلوقتي على ابن عامر. ابن عامر يقول ايه؟ ولا يحسبن الذين كفروا ها؟ سبقوا انهم ها؟ لا يعجزون. ده من ده؟ ابن عامر. بعد كده يقول لك ايه بقى؟ وانه مفتح كافيا. برضه ابن عامر. يبقى انا عندي ابن عامر يقرا بالغيب والايه؟ والفتح. لا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. والباقي بالكسر انهم لا يعجزون. خلاص؟ طبعا بقى اللي بيفتح اللي بيقرا بالياء او بيقرا بالتاء. طبعا اللي بيقرا بالكسر نقف قبل عند كلمه سبق. سبقوا ونقدروا انهم لا يعجزون انهم لا جديد. طبعا على قراءه ابن عمر لازم تقرا الايه على بعضها. ولا لا يحسب ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون ولا بيت الكلام. خلاص وانه مفتح كافيان عرفنا وانهم اللي بيقراها بالفتح ابن عمر والباقي بالايه؟ بالكسر. بعد كده بيقول ايه؟ واكسروا لشعبة السلمي وان جنحوا للسلم فجنح. قال لك واكسروا لشعبة السلم يقولها شعبة ازاي؟ وان جنحوا للسلم من اللي قرأها بالكسر هنا شعبة فقط. وان جنحوا للسلم فجنح له بقى يقرأها بالايه؟ عكس الكسر بالفتح. خلاص؟ يبقى انا عرفت بقى قراءة وان جنحوا للسلم فجنح لها شعبة والباقي ايه؟ وان جنحوا للسلم فجنح لها. بعد كده قال لك واكسر في القتال فتبصر. سورة القتال بيقول فيها الآية بتقول ايه؟ فلا تهنوا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم سورة القتال وتدعوا إلى السلم قال لك اقرأها بالكسر لمين؟ فطيب وتدعوا إلى السلم مين؟ فطيب صلة الفأل مين؟ حمزة. ها؟ والصاد لشعبة. يبقى أنا عندي شعبة حمزة بيوافق شعبة في موضع سورة القتال وإيه؟ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. سهلة ديت؟ يبقى أنا عندي موضع القتال بيقرأها بالكسر شعبة ومعاه حمزة. بعد كده بيقول إيه؟ وثاني يكن غصن. فين ثاني يكن دي؟ يكن جت كم مرة؟ جت أربعة. الآية بتقول إيه؟ وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألف. الآية الأول ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسقط الآية. الآية لها بتقول إيه؟ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 دي متفق عليها بالياك. إن يكن لأن دي الأولانية ما جابهاش. قال لك ثاني يكن غصن هي يكن دي جت أربع مرات. ماشي؟ جت أربع مرات. أول موضع متفق فيها على الياك. إن يكن منكم 20 صابرون. خلاص؟ بعد كده قال إيه؟ الآية بتقول إيه؟ وإن يكن وإن تكن منكم 100 يغلب 1000 صح؟ مش ده الموضع الثاني؟ اهو الاولاني خلاص احنا قلنا مش عايزين. بعد كده قال لك ايه ثالثها؟ الموضع الثالث بيقول ايه؟ الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان الثالث اهو فان تكن منكم 100 صابرة يغلب 200 الرابعة وإن يكن منكم 1000 ودي كانت يكن 20 صح؟ الموضع الأولاني والرابع في اتفاق. خلاص؟ كلامي كله على إيه؟ على الثاني والتالت. قال وثاني يكن غصن يبقى قرأ الموضع الثاني بالغيب مين؟ يكن غصن مين؟ أبو عمرو والكوفيو. خلاص؟ دول قرأوا الموضع الثاني من إيه؟ بالغيب. وثالثها سواء، قال يكون يبقى بالإطلاق يبقى قصده فيها الغيب. ها؟ مش احنا خدنا الإطلاقات قبل كده؟ ثالثها مين؟ الكوفيو. الكوفيو، يقرأوا يكون. فهمتوا إيه؟ الكوفيو بيقرأوا كلهم يكون. طب احنا اتفقنا على الموضوع الاول عشان نسيبه. يبقى انا عندي الكوفيون في الموضعين التاني والتالت اقراها بالايه؟ بالغيب. الكوفيون في الاربع مواضع اقراها بالغيب. خلاص؟ ابو عمرو يقرا في الاول في التاني بالغيب والتالت يبقى ابو عمرو يقرا في كله بالغيب ما عدا التالت بالايه؟ بالخطاب. خلاص؟ فضل معانا مين؟ نافع وابن كثير وابن عامر. يقراوا الاولاني والرابع بالغيب زي كله والتاني والتالت بالايه؟ بالخطاب. لا عفوا بكل ده بالتذكير والتأنيس انا اسف. غيب الخطاب ايه يا بهوات؟ انا عمال وراكم وخلاص. تذكير الخميس دي تذكير وتقديس. معلش يعني ممكن ننسى. الموضع الاولاني والرابع بالتذكير. الموضع الاولاني والرابع بالايه؟ بالتذكير. الموضع الثاني والثالث هما اللي فيهم الخلاف على التذكير والتأنيث. خلاص؟ الموضع الثاني والموضع يبقى انا عندي الكوفيون يقرأ اربع مواضع بالايه؟ بالتذكير. وابو عمرو يقرأ الاولاني والثالث والرابع، عفوا يقرأ الاولاني والثاني والرابع يقرأ بالتذكير والثالث بالتأنيث. خلاص؟ ونافع وابن كثير وابن عامر يقرأوا الاول والرابع بالتذكير والثاني والثالث بالتأنيث. خلاص؟ يبقى انا عندي خلاص انا هقولها ثاني. الكوفيون اربعه بالايه؟ بالتذكير. وابو عمرو الثالث بالتأنيث والاول والثاني والرابع بالايه؟ بالتذكير. واهل ونافع وابن كثير وابن عامر الاول والرابع بالتذكير والثاني والثالث بالايه؟ بالتأنيث. عارفين الاولاني والرابع مفيش فيهم خلاف ليه؟ لان العشرون والالف مذكر. خلاص؟ امال الخلاف في ايه؟ في المئه. المئه ديت مؤنث مجازي. المئه مؤنث ايه؟ مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث. يبقى انا عندي فايكم منكم عشرون صابرون يغلبهم اتيه دول مذكره للكل. وان تكن منكم مئه يبقى بقى دي مؤنث فدي اللي فيها الخلاف. خلاص؟ يبقى معلش كان في الخلاف ده بين التذكير والايه والتأنيث وليس الغيب والخطاب. ماشي؟ عيدها تاني ولا مفهومها؟ انا النهارده مغير طريقه العرض شويه. اشوف كده هل تبقى افضل ولا الطريقه اللي انا عملتها هي ايه؟ بعد كده بقول ايه؟ وضعفا بفتح الضم في اشيه نفلا. وضعفا بفتح الضم في اشيه نفلا. وعلم أن فيكم ضعف. ها قال لك بفتح الضم ايه؟ ها فاشيه نفلة تبقى ايه؟ ضعف. ها صح؟ مين اللي قرأ كده؟ فاشيه نفلة. الفاء رمز مين؟ حمزة وعاصم. يبقى حمزة وعاصم بيقولوا وعلم أن فيكم ضعف والباقي وعلم ان فيكم ضعف. خلاص؟ بعد كده قال لك ايه؟ وفي الروم سوره الروم بقى. في الروم الضعف دي جت كم مره؟ جت ثلاثه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف في قوه ثم جعل من قوتهم ضعفا وشيبه. جت ثلاث مرات في سوره الروم اهي. قال لك وفي الروم صف عن يعني بيقراها بفتح الضم في سوره الروم مين يقول ايه؟ من ضعف اهي. ما نفس الترجمه ها ضعف ها ضعفا. مين اللي بيقراها كده بالفتح في الثالث في موضع الروم؟ صف عن خلف فصل. ها الصاد رمز شعبة، العين حفص بخلف ها حمزة. يبقى انا عندي شعبة هما برضه مين؟ عاصم وحمزة. ولكن الخلاف في موضع الروم ان حفص له الخلف بين الفتح و الضم. يبقى انا عندي شعبه وحمزه في ضعف كلها بالايه؟ بالفتح. حفص موضع الانفال بالفتح، موضع الروم بالوجهين. الله الذي خلقكم من ضعف او من ضعف ثم جعل ضعف او ضعف ضعفا او ضعف ده حفص بالوجهين. طيب بيت القراء بالضم في المواضع كلها ضعف كلها سهله. انا عندي حمزه وشعبه في الاثنين بالنصب بعفوا بالفتح، حفص في الانفال بالفتح وفي موضع الروم بالخلف في ثلاث كلمات. ماشي؟ طبعا الثلاث كلمات زي بعض ما ينفعش شك، يا كلهم بالفتح يا كلهم بالضم الحفص والباقي بالضم في الموضعين. بعد كده يقول ايه؟ وانثا يكون مع الاسرى الاسارى حلا حل، وأن لن يكون مع الأسرى الأسرى حولا حل. جاب كلمتين لمين؟ لأبو عمرو بترجمة واحدة. وأنث أن ما كان النبي أن يكون أسرى. الأقرب التأنيث أن تكون له أسري طبعا بالكمال، بالإقراء بالتأنيث قال لك في الآخر حول محلة أبو عمرو. خلاص؟ يبقى أبو عمرو يقول إيه؟ وأنثى أن يكون. خلاص؟ يقول إيه؟ ما كان لنبي أن تكون له أسري حتى يسخن في الأرض، والباقي يقول بالإيه؟ بالترتيب. بعد كده قال لك الأسرى الأسارى حولا، يعني قرأ الأسرى الأسارى يعني بالجمع. مين؟ حلم أبو عمرو برضه. يبقى أن يكون له أسرى نقولها إيه؟ غلط. هو قال أسرى أسارى ولا الأسرى الأسارى؟ يبقى اللي فيها الألف واللام، يبقى اللي مش فيها خلاف. عارف منين اللي فيها الخلاف؟ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى، هي دي بقى اللي فيها الخلاف. مع الأسرى الأسارى. خلاص؟ دي فيها الخلاف لأبو جعفر مش تبعنا. يبقى أنا عند أبو عمرو ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يسخن في ناس بتلخبط في الدين عشان بيقول أسرى. لا هو قصده الأسرى الأسرى اللي فيها ألف ولام بس، لكن مفيش فيها ألف ولام، دي كلها متفقين فيها السبعة على الإيه؟ على الإفراد. ماشي؟ خلاص عرفنا دي. بعد كده بقى ناخد قراءة أبو عمرو في كلمة الأسرى. يا أيها النبي، ها؟ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم، ها؟ من الأسرى. قال لك أبو عمرو اقرأها الإيه؟ الأسارى طبعا بالإمالة. قل لمن في أيديكم من الأسارى على بالله. خلاص؟ طبعا الأسرى بقى على حسب اللي بيفتح أو بيقلل أو بيمين. سهلة ديت؟ بعد كده بقول إيه؟ ولايتهم بالكسر فوز وبكهفه شريف، صح؟ شف ما لكم من ولا يتهم من شيء. قال لك اقراها بالكسر تبقى ايه؟ ولايتهم. ولايتهم ولايتهم بالكسر فوز. مين اللي قراها بالكسر؟ فوز اللي هو مين؟ حمزه. خلاص؟ يقول ايه؟ ما لكم من ولايتهم من شيء إن حتى يهاجروا في سبيل الله. صح؟ والباقي عكس الكسر الفتح. قال لك وبكهفه شفى. قراها في موضع الكهف بالكسر مين؟ شفى. فين الكهف؟ فين الكهف دي؟ هنالك الولاية لله. قراها بالكسر الولاية مين؟ شريف اللي هو مين؟ حمزة والكسائي. هنالك الولاية لله الحق، حمزة والكسائي. والباقي يقول ايه؟ هنالك الولاية لله الحق. بعد كده فيها بيقول ايه؟ ومع عن اني بيا اين اقبلا. مع عن اني يعني جت اني مرتين في السوره دي، بيا اين اقبلا. اني دي اني ارى ما لا ترون. مين دي بيفتح اني ارى؟ اهل سن. اني اخاف الله. مين بيفتحها؟ اهل سن. خلاص بس كده في سوره الانفال. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.